تستطعما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. مع هذه الأيام الطيبة التي نحتفل فيها ونسعد أننا قد أدينا فريضة من فرائض الله عز وجل، وقد عاهدنا الله عز وجل خلال هذا الشهر الكريم على الاستقامة، والله عز وجل يحب من عبده أن يلتزم بما عاهد الله عليه وأن يوفي لله ما عاهده عليه. فأذكرك أيها المستمع الكريم وأذكر نفسي بذلك أن نستقيم على ما كنا فيه في شهر رمضان، وندعو الله عز وجل أن يعيننا على ذلك وأن يوفقنا فيه وأن يتقبله منا، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، لقاؤنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، ونحن نستقبل فجرا جديدا من أيام شهر شوال أعاده الله عليكم وعلى أمة الإسلام بالخير واليمن والبركات. وكما اعتدنا أن نتحلق حول مائدة القرآن الكريم، هيا بنا نبدأ لقاءنا بتلاوة مباركة من نهاية سورة البقرة وبداية سورة آل عمران، يتلوها علينا الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما

والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. وبعد أيها المستمع الكريم، مع القرآن الكريم عشنا وهذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورتي البقرة وآل عمران، تلاوة الشيخ عبد العزيز عكاشة، وذلك من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها.